كان يظن أن الأمر عادي وهتعدي بالساهل، لكن لا، سبحان الله، وهو خارج من المول أجهزة الإنذار بدأت تدق، وبدأوا رجال الأمن يمسكوه ويجيبوه تاني. إيه أنا عملت إيه؟ أنت حضرتك سرقت، حضرتك سرقت، سرقت إيه؟ أنا ما عملتش حاجة. تعالى تعالى، وبدأوا يفرجوه على الفيديو وهو بيحط كل حاجة، ولحظة لحظة وثانية ثانية وهو داخل المول، لحظة لحظة وثانية ثانية وكل خطوة بيمشيها، لأن المكان مراقب بالكاميرات، لأن المكان مراقب بكاميرات. عنوان خطبة الليلة: كاميرات مراقبة، كاميرات مراقبة. ما الذي جرأ هذا أن يفعل ما فعل؟ إلى أنه نسي أو تناسى أو اغتر فلم يبالي بما يفعل، ولم يحسب خطواته بدقة، فأدى ذلك إلى أن قبض عليه متلبس، قبض عليه متلبسا بما فعل. وهذه هي المشكلة أيها الأحبة، سنعيش بإذن الله جل وعلا في هذه الخطبة مع آيات من سورة فصلت. دعونا نعيش مع كتاب الله جل جلاله. لك أن تتخيل هذه المشاهد، ولكنها مشاهد أخرى يوم القيامة، مشهد من مشاهد يوم القيامة. اسمع قول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. لا إله إلا الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا هو المشهد، هذا هو المشهد في اليوم الآخر تحصل فيه هذه الفضائح، تحدث فيه هذه الفضائح، سبحان الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. يا الله، إيه اللي وصلهم إن هم يكونوا أعداء الله؟ إيه اللي وصلهم لكده؟ سبحان الله، هي مسألة عدم تعظيم، عدم تعظيم الله جل جلاله. كثر المعاصي وعدم التوبة، كثرة الذنوب والمعاصي والتجرؤ على الله ومحاربة دين الله عز وجل. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، لا إله إلا الله. تخيل وهم يساقون إلى جهنم والعياذ بالله، يساقون كما تساق الأغنام إلى جهنم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. اسمع هذا المشهد، هذا المشهد الذي غفل عنه الكثيرين وتجرأوا على رب العالمين جل جلاله، هو مش مبالي بأي شيء، مش مهتم بما يفعله. قال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها اللي حصل، المشهد اللي حصل عدت كده بالسهل، المعصية اتعملت وعدت واتنست. ارجع كده لقول الله: أحصاه الله، كتبت كل شيء، كتب أحصاه الله ونسوه. ونسوه، أنا نسيت، أنت نسيت، لكن ربنا ما نسيش. عملنا المعاصي والذنوب وغفلت، لكن الله جل جلاله لا يغفل. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، الودن دي، الودن دي أما سمعت أغاني، ودانك يا ما سمعت وسمعت غيبة، الودن دي أما سمعت في مجالس المعاصي، يا ما قعدت وسمعت كتير، يا ما سمعت وعادي جدا، وكنت بتضحك وكنت بتستهتر، ما كانش في بالك، ما كانش في حسبانك أي شيء، عادي جدا. أصبحت عامت مجالس الناس والعياذ بالله غيبة، يتكلموا في أعراض الناس. سبحان الملك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، هي دي اللحظة اللي كل واحد فينا لازم يفتكرها كويس، قبل ما يمد إيده، زي الرجل اللي مد إيده ودخل المول وكان فاكر نفسه محدش شايفه، فتجرأ وعمل كل اللي هو نفسه فيه، بس في الآخر ضبط متلبس، ضبط متلبس. هذه المعاصي متلبسين بيها، هنفضل متلبسين بيها، لازم نتوب منها. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، وأبصارهم هذه العين، العين دي كم مرة نظرت لحرام، العين دي كم مرة بصت للدنيا وهي مفتونة، وبصت نظرة فيها قهر. تلاقي بعض الناس سبحان الله الذي يحب الدنيا يعبدها. أحد التجار كان في تجارة مع أحد رجال، رجل صيني يعني، فهو بيتكلم معه، عاوز يكلمه عن ربنا وعبادة الله، فقال له: أنا الدولار ده هو ده ربي، الدولار هو ده ربي، نفعي وضر بإيديه بالدولار، معايا دولار ومعايا فلوس، فنفعي وضر بالدولار. أعوذ بالله، الناس من كتر حب الدنيا بقت بتكفر بالله. هي دي الدنيا يا أخوانا، ما تستهتروش بنظرات. واحد بيعدي كده يبص يلاقي برج كبير كده، يبص كده ويعمل ازاي؟ ادي الناس اللي عايشة، احنا مش عايشين. يبدأ يوصل لمرحلة ما تستغربش، تستغربش ان الناس وصلت لمرحلة بتذبح بعضها عشان الفلوس. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، هو بيسجد، هو بيصلي له الظهر والعصر ولا ايه؟ لا، بس قلبه سجد للجنيه. في ناس بتعبد الجنيه، في كتير كتير سبحان الله. كل واحد لازم يفتكر المشاهد اللي بنقولها دي، ده مشاهد كلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى إذا ما جوا شهد عليهم سمعهم، السمع ده هتسئل عنه، وأبصارهم، ما تبص مش النظر الحرام بس. الله عز وجل قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليه؟ ليه؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك تريحك. دي لما تلاقي قلبك يتخطف للدنيا، ورزق ربك خير وأبقى. لما تلاقي قلبك هيتذبح عشان الدنيا، ايه، يقف مع نفسك، فكرها، ذكرها. ما هو الإنسان ما وصلش لمرحلة إن تشهد عليه سمعه وأبصاره وجلوده، وبدأ يدخل في سكة المعاصي دي وما يتوبش منها، إلا لما دخل المول زي ما بدأت في أول القصة، وشاف الدنيا إيه ده، وفتح للدنيا صدره وبدأ يبص لها بانبهار، وبدأ ينظر للدنيا بنظرة مش بحجمها الطبيعي. الدنيا بالظبط لا تساوي عند الله جناح بعوضة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ صح. إحنا عملنا إيه بقى مع الدنيا؟ جبنا ميكروسكوبات كبيرة دي اللي بتكبر الحاجة من ملايين المرات، وبصينا بها على الدنيا، بقت الدنيا وحش كبير. أصبحنا نخاف من ضر البرد ومرض السكر وارتفاع الضغط أكتر ما عدنا بنخاف من جهنم. أصبحنا بنخاف لو النور قطع شوية الدنيا ضلمت الدنيا، وأصبحنا لا نخاف من القبر سبحان الملك الجليل. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كل حاجة عملوها مكتوبة، كل لمسة إيد كنت بتسلم بها عادي على النساء الغير محارم ليك، بتسلم عليهم عادي، جلدك هيشهد عليك، جلدك هيشهد عليك، فخد بالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مش كل حاجة بقت عادي بقى كده، عادي الدنيا ايه؟ عادي زي أختك، ده زي أخوكي. سبحان الله، إحنا نفسنا اللي بنقول إحنا أصبحنا في زمان سوء، وأصبحت النوايا سوء والعياذ بالله. وانت احسن من النبي؟ احنا اعلم ام الله؟ اللطيف الخبير سبحانه وتعالى ما دلك على شيء الا وفيه مصلحتك، لانه اعلم بك من نفسك سبحانه وتعالى، لانه هو الذي خلقك سبحانه وتعالى. يبدا مشهد يوم القيامه: شهد عليهم، كل اعضائك تشهد عليه. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله جل جلاله عبده منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة أي سترة، فيقول: عبدي، عبدي، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. تاني، نكرر المشهد تاني. غمض عينك دقيقة، غمض عينك دقيقة. تخيل حضرتك إنك مسؤول، لو أنت مسؤول قدام مسؤول الشركة بتاعتك، أنت عملت كذا وكذا وكذا، يوم حساب بقى تتحاسب على كل حاجة عملتها في الشركة، فعلت كذا، عملت شيء كذا لفلان وأمر فلان وأمر فلان وأمر فلان وأمر فلان، هتبقى واقف عامل إزاي؟ هتبقى حالك والقلق الذي يكون بداخلك سبحان الله ولله المثل الأعلى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. العبد المؤمن الذي اعترف في الدنيا يعترف يوم القيامة. اللي كان بيعترف في الدنيا يقول له نعم يا رب أعرف، أنا عارف يا رب، أنا عارف يا رب، أنا عملت كذا وكذا عارف يا رب عارف. لأنه اعترف في الدنيا يستره الله يوم القيامة. اسمع هذه الإجابة من أرحم الراحمين: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الفكرة هنا أنت بتعترف ولا ما بتعترفش؟ كتير ما بيعترفش، كتير يبرر لنفسه، يقعد يبرر لنفسه ما يفعله. بتشرب سجاير؟ ما الناس كلها بتشرب سجاير، بتكلم الناس سجاير. طب المال الحرام والرشاوي اللي بتاكلها أعيش إزاي؟ أنا عندي مسؤوليات عيال. سبحان الله، سؤال كده والله من أجمل ما سمعت. هو إحنا ليه، هو ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بس إحنا ليه ما بناخدش؟ عارفين ليه؟ عشان إحنا ما بنطلبش وما بنصبرش. سبحان الله، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. بدأوا يبصوا لجلودهم يوم القيامة. ده أنا كنت بقى ده أنا عاوز أسترك عشان ما تدخليش جهنم تشهد عليا. واحد يقول لي طب هو إزاي هو الجلد هيتكلم؟ هو أعضاء هتتكلم؟ سبحان الله، ده أنت في الدنيا بتصور فيديو، دنيا بشر، كم يديدوا جايبك صوت وصورة. الذي خلق السماوات والأرض العظيم جل جلاله ليس قادر على أن ينطق هذه الأعضاء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، وما كنتم تستترون. هذه الجلود حينما تشهد يبدأ الحوار المفزع الأليم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. تشهدوا علينا ليه؟ تشهدوا علينا ليه؟ قالوا أنطقنا الله. مين اللي أنطقهم؟ الله، الله اللي يا نفسي كنت بتستخبي منه في الدنيا، الله اللي كنت بتبرزيه بالمعاصي، الله اللي كنت بتتجرأ عليه، الله جل جلاله هو اللي هينطق أعضاءك اللي برزت بها ربنا بالمعاصي. وكل حاجة تشهد عليك فضيحة فضيحة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ليه الناس كتير عاصت ربنا وما كانش في دماغها حاجة؟ ليه الناس بقت بتتعامل مع ربنا بهذه الطريقة؟ عارفين ليه؟ لأنهم نسوا يوما يرجعون فيه إلى الله. نسي أنه سيرجع إلى ربه جل جلاله، يقرره بكل صغيرة وكبيرة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اسمع هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم. انت ما كنتش بتت... انت انت ما كنتش عامل حسابك للحظه دي، وما كنتم تستترون. انت ما كنتش، كنت قبل ما تشرب السيجاره وتطلعها من جيبك كنت بص كده لايدك. لا انت ما فكرتش اصلا، انت ما فكرتش اصلا قبل ما تطلعها من جيبك عشان تقول لها انت تشهد عليا وحجي رميها. لا انت ما فكرتش في اللحظه دي، ما بصيتش في اللحظه دي. وما كنتم تستترون، انت ما كنتش بتفكر ان اعضائك دي هتشهد عليك، كنتش بتفكر. تخيلوا لو احنا بس، لو في الدنيا اي واحد عامل معصيه بالليل يمشي الصبح هو طالع مكتوب على دماغه كده مدخن بيشرب علبتين في اليوم، مكتوب على راسه ده شايف، ده شاف فيلم اباحي، مكتوب على راسه ده بيشوف رقص، مكتوب على راسه ده بيكلم بنات، مكتوب على راسه ده بياكل ربا، مكتوب على راسه ده بياخد رشاوى، مكتوب على راسه ضعاق، ده بيزعق في امه وابوه بيبهدلهم، مكتوب على راسه ايه ده بيأذي الناس. سبحان الله، كان حد هيقدر يمشي في الشوارع؟ سؤال، كان حد هيقدر يمشي في الشوارع؟ لا طبعا، فضيحة. مين يستحملها دي؟ انك تعمل معصية. لكن سبحان الله، سترك الستير جل جلاله، فلا تهتك الستر، لا تهتك سترك على نفسك، افق. وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كنت فاكر ان كتير، فاكر انه مش شايفه. لا لا لا، انا عارف ان انا عصيت ربنا، بس عارف ان ربنا شايفني. اذا كنت تعصيه وانت تعلم انه يراك فقد جعلته اهون الناظرين اليك. اذا كنت تعصيه وانت تعلم انه يراك فقد جعلته اهون الناظرين اليك. اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلم النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني. هو انا ما كنتش بفكر ان هموت؟ وانا بعمل كده؟ هو انا ما كنتش بفكر وانا بعصيه؟ هو انا ليه كده؟ ايه اللي وصلني لكده؟ لاني كنت ناسي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، ضيعكم، اهلككم. ظنك ده انك بتعمل ومحدش شايفك، ظنك انك تعصي يا نفس ومحدش شايفك، الظن ده هيضيعك، الظن ده هيضيعك. ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. اكمل معكم بعد جلسه الاستراحه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سوء الظنون وسوء التعامل يؤدي إلى إهلاك النفس. هذا الذي ظن وتجرأ قبل ما تخرج مع أصحابك وزملاتك عشان خارجين طلعة، الشباب عارفها كويس، قبل ما تصاحب صاحبك ده، قبل ما تسلم له نفسك، قبل ما تسلم له نفسك وعقلك ودماغك وقلبك وكلك، يقول لك تعال نسهر السهر الفلانية، ماشي، خد سيجارة مفيش مشكلة، سيجارة ملغمة مفيش أي مانع، خد الاسطوانة دي مفيش أي مشكلة، اعمل كذا مفيش أي مشكلة، كل حاجة مفيش أي مشكلة، كل شيء مفيش أي مشكلة، عادي جدا. انت مش واخد بالك انك متراقب؟ مش واخد بالك انك متراقب ولا ايه؟ ده انت هتتجاب صوت وصورة، هتتجاب صوت وصورة وانتوا بتحضروا للخروجة اللي فيها معاصي طبعا، لكن الدين جميل، اخرج براحتك بس في طاعة الله، ما تطلعش بتعمل معاصي. كل المشهد ده من اول اعداد حضرتك للمشهد واعداد حضرتك للخروجة، كل ده متصور، بس مش كاميرات بتاع الدنيا، مراقبة الله جل جلاله العليم الخبير سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أنك غير مراقب فتتجرأ وتتساهل وتقول مش مشكلة المعصية دي وبعد كده توب. وإيش ضمانك أنك هتتوب؟ إيش ضمانك أنك بعد السجارة دي هتعيش تاني؟ إيش ضمانك؟ إيش ضمانك أنك بعد الأغنية دي هتعيش تاني؟ إيش ضمانك إنك بعد ما تنشر الأغنية اللطيفة اللي لسه نازلة جديد وتحطها على الفيسبوك وتنشرها الناس كلها إنك هتتوب؟ إيش ضمنك وإنت بتعزم على صاحبك خد سيجارة يا أخي، بالله العظيم لا تاخد، وإنت بتديله تقول له خد، إيش ضمنك إنك لسه هترجع عشان تلحق تولع سيجارتك إنت وتكونش إنت موت؟ احذر أن تظن وتأمن، إياك أن تأمن. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أصبحتم من إيه؟ أصبحتم من إيه؟ عايز أسمعها. من الخاسرين. الناس بتحسبها في الدنيا لو خسر في المكسب يقولك أنا خسرت في الشغلانة دي 10,000 جنيه. ليه يا عم؟ أنت مش كنت جايبها ب10، بعتها ب35؟ يقولك أيوة أصل أنا كنت عاوز أبيعها ب45 فخسرت 10. هو ما خسرش، هو خسران في الإيه؟ في المكسب، كان عاوز يكسب أكتر من كده. سبحان الله. قال جل جلاله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أول حاجة بتخسرها يوم القيامة نفسك. محدش هينفعك، لا ولادك هينفعوك، لا زوجتك هتنفعك، لا الشغلانة اللي انت بتأمن بها مستقبلك دي هتنفعك، ولا أخوك هينفعك، ولا أبوك هينفعك، ولا أمك هتنفعك، ولا صاحبك هينفعك، محدش هينفع حد يوم القيامة. فاتق الله عز وجل. خافوا، عايزين نخاف، عايزين نخاف، لأننا أصبحنا فعلا ما بنخافش، ما بنخافش معاصي عادي جدا، فإحنا محتاجين نخاف. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. طب هترجع تاني؟ طب خلاص هي آخر مرة ونرجع بقى، ما فيهاش رجعة. ما هي المشكلة إن ما فيهاش رجعة تاني، لكن كان المصير النار والعياذ بالله. المصير كان جهنم. قال جل جلاله: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. حد يقدر يصبر على النار؟ حد يقدر يستحمل عذاب النار؟ حد يستطيع أن يستحمل مقامع حديد النار؟ حد يقدر يستحمل؟ أنا مش أقول لك النار جهنم. حد فينا يقدر يستحمل عود كبريت بس يتلسع لمدة 3 ثواني؟ ما احنا مش قادرين. طالما مش قادرين بنتجرأ ليه؟ أما احنا مش قادرين ليه بنستهتر؟ أما احنا مش قادرين ليه مش عاملين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اعمل أي حاجة عشان تبعدك عن جهنم، ابعد. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. بقت مكانهم، بقت مستقرهم، فالنار مثوى لهم. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. عارف يعني إيه فإيه وإيه يستعتبوا؟ أرجع بس يا رب، أرجع تاني، أرجع تاني يا رب وأنا هرضيك، أرجع تاني يا رب وأنا أي حاجة فيها رضاك يا رب هعملها، أرجع تاني يا رب وأنا مش هاكل أموال الورثة، أرجع تاني يا رب وأنا مش هاكل أموال اليتامى، أرجع تاني يا رب وأنا مش هاكل مال حرام، أرجع تاني يا رب وأنا هصلي وهحافظ على الصلاة، أرجع تاني يا رب وأنا هستقيم على الطاعة تاني، أرجع تاني يا رب في قيام الليل هقوم الليل يا رب، أرجع تاني يا رب وأنا هرضم وأبويا مش هزعلهم، أرجع تاني يا رب وأنا هأدي الحقوق لأهلها، هرجع تاني يا رب وأنا مش هفرط في القرآن اللي سبته طول حياتي وكنت هاجره، هرجع تاني يا رب بس أرجع. بس لا. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. عذرك مرفوض، عذرك اترفض، اترفض. ما انت كنت بترفض في الدنيا، ما انت كنت بترفض في الدنيا، رفضت كتير. الملك عرض عليك ودخلك بيته وتدخل وتطلع وتسيب، عرض عليك وسيبت الطريق. ربنا عرض عليك وادالك دلالات ووضح لك وانت برضو بعيد وبترفض. سبحان الله، انت اللي كنت بتسمع عن ربنا، تسمع من ودني وتطلع من ودة ثانية. في كده. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. خلاص انتهت، انتهت. ربنا قال لك قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كنت بتقي أهلك وأهلك ونفسك نارا ولا لا؟ لا. الأم بتخاف على أولادها ما تصحوهمش الفجر، لكن لازم يصحوا غصب عنهم مدرستهم 7 الصبح. كنت بتخاف على ابنك من شوية برد، لكن ما كنتش بتخاف عليه من نار جهنم. كنت بتخاف على ابنك اللي يروح الدرس، يا ابني حافظ على درسك، شيء كويس. كنت بتخاف عليه، روح بدري عشان الأستاذ ما يطردكش. عشان الأستاذك ما يطردكش. كنت بتخاف على ابنك انه يطرد من أستاذه، وما كنتش بتخاف عليه انه يطرد من رحمة الملك جل وعلا. كنت بتخاف على ابنك من حاجات تاني، لكن ما كنتش بتخاف على مصيره في الآخرة. كنت بتقول له يا ابني نفسي أشوفك حاجة كبيرة، وما كنتش بتسأله حتى هو صلى ولا ما صلىش. كنت بتسأله على حاجات جميلة ومهمة ولازم تسأله عليها، لكن ما كناش بنسأله على آخرته. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الفرصة قدامك، الفرصة موجودة قدامك دلوقتي. اعمل دراسة جدوى تاني وارجع بيتك تاني. اقف لزوجتك كده قولها بصي انا ما استحملش اشوفك في جهنم ابدا، انا بحبك. امسك ولادك وجمعهم قولهم انا بحبكم، ما رضوش عليكم انكم تدخلوا جهنم يا ولادي، انا خايف عليكم. وانا ما جيت بخطب لكم جمعه النهارده عشان خايف على نفسي وخايف عليكم. والله هو حد يزعل انت مالك شديد قوي كده النهارده؟ عشان انا عايز اخاف. الدنيا احنا من كتر خوفنا من الدنيا ما بقناش بنخاف من ربنا، فاحنا عاوزين نخاف تاني من ربنا. فما تزعلش ان انا شديت شويه في الكلام. اقعد مع اولادك النهارده، انا خايف عليكم، عاوزين نصلي بقى، بس بالراحه. خد ابنك كده النهارده في حضنك وقول له الصلاه في المسجد هتساعدك كتير، احسن ما تصلي لوحدك في البيت. تعالى مع الناس، شوف الناس الحلوه دي، شوف الناس اللي وشها منوره، تعالى اقعد معاهم، تعالى شوف، سلم على الناس واقعد. ده انت مجرد ما بتسلم على اخوك المسلم ذنوبك بتتساقط يا اخي. ليه بنبعد عن بعض؟ ليه بنبعد عن بعض؟ ليه بنفر من بعض؟ عايزين نرجع نحب بعض تاني. وافضل حب انك تخاف على اخوك من حر نار جهنم، انك تخاف عليه من غضب ربنا، انك تخاف على زوجتك، انك ايتها الام تخافي على بنتك. خافي على بنتك بدل ما تديها، وانت ايها الاب بدل ما تديها فلوس وتشتري اي لبس في اي حاجه، افتكر كلام الملك: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مش وقودها البنزين، مش وقودها الفحم، مش وقودها الجاز، وقودها اللي من أهلها. أسأل الله أن يجنبني وإياكم حرها. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقفتك الأخيرة لواجب العمل للخطبة، كل ما نفسك تيجي تدعوك للمعصية قول لها فوقي، قول لها اصبري شوية، قول لها اصبري وربنا هيخلف عليك. اتقي ربنا وربنا هيرزقك. اتقي ربنا، كل صبرة هتصبري عن معصية ربنا هيرزقك بيه رزق كبير. ومن يتصبر يصبره الله. اصبري، اشغل نفسك، ما تسيبش لنفسك وقت للمعاصي، ما تسيبش لنفسك وقت، خليك مشغول. مشغول في شغلك، وانت في شغلك شغل قرآن، وانت في كل، خلي وقتك كله مشغول، ما تسيبش لوقتك دقيقة فاضية. مشغول بين عمل للدنيا تجدد به النية ليكون للآخرة، وبين عمل للآخرة تعبدي. تقوم الليل، ابدأ قوم الليل النهاردة، ابدأ قوم الليل النهاردة، ما تقولش صعب. مجرد ما بتتوضى بتلاقي ربنا بيفتح على قلبك فتح عجيب. ابدأ واستعن بالله وربنا هيعينك.